Oh.

وإن يراها يسري يحرب ويقول Thank you.

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ كالفخار وخلق الجان وما تكذبان ويبقي وجه ربك ذو الجلال.